يقول هذا أوردت في صفحة 40 أن الفتنة إذا وقعت تتلط فيها الحكم القدري على الحكم الشرعي، نرجو إيضاح ذلك. معنى هذا القول أن الفتنة إذا وقعت تذهل فيها مدارك الناس عما يجب عليهم شرعا، وتتسلط عليهم أهواؤهم المقدرة بتقدير الله السابق لهم، فيتسلط الإنسان بالحكم القدري على الحكم الشرعي. كقائل قال لرجل صلي، فقال له ذلك الرجل لست بمصل، فأخذ حجرا فربخ رأسه فشج. الآن هو غضب وتسلط الحكم قدري، يعني قدر الله عز وجل يفعل هذا. أما الحكم الشرعي ليس لك عليه ولاية، أنت أمرته ولم ينتهي، خلاص تصبر على ما قال وتذهب. وهذا يكون في الفتن في أمر واضح جلي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.